أنا حالي تمام. بيقولوا من غير الحظ نموت، ولو اتأخرنا الوقت يفوت، وانا كل اللي بقوله كده في سكوت. انا حالي تمام وانا لوحدي، ولا اي كلام يفرق عندي. بيقولوا بالحظ الحمد.